الحمد لله منصورا كما وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلبا، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السببا. والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهبا. ثم الصلاة على النور المبين ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. أما بعد، حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد في مجالس الرد على شبهات أهل الإرجاء. كنا قد تكلمنا فيما مضى وفي الدرس الأخير عن القوانين التي قد هيمنت على بلاد المسلمين، وتكلمنا عن حقيقة هذه القوانين، وذكرنا الشرك الصراح الذي تجلى فيها بكل أنواع الشرك وبكل أنواع الكفر. فإن مما قرروه في قوانينهم أن يكون التوحيد، أي توحيد الحكم والتشريع، مخصصا فقط للشعب وبإرادة الشعب، وكذلك مخصصا في ما يحدده القانون وما يحدده كاتب هذه القوانين. إذن لا يقبل أن يجعل شريك مع الشعب ومع القانون في نظام التشريع وكذلك في آلية وقواعد التشريع عندهم. وإن أخذوا بعض الأحكام من شريعة الإسلام، إنما أخذوها بعد أن عرضوها لأعضاء كتابة الدساتير وأعضاء البرلمان، فنالت الموافقة بعد التصويت والاستفتاء. وهذا استخفاف بالله تبارك وتعالى واستخفاف بأحكامه، ولا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو كفر وردة عن الملة. إذن وتكلمنا فيما مضى وبينا أن السيادة، أن هنالك توحيد عند هؤلاء: توحيد الملك، الملك للشعب، توحيد السيادة، السيادة للشعب وحده، وهكذا يقولون السيادة للشعب وحده، وتوحيد الحكم، الشعب هو الذي يختار الحكم، حكم الشعب للشعب عن طريق آلية الديمقراطية، عن طريق آلية الديمقراطية المعاصرة. وفرضوا هذه الأحكام وهذه العقائد على الناس، وهذا دين يدينون به، أي بهذه الأحكام يدينون بها، واضعوها ومشرعوها ويتقربون إلى الشيطان بهذه الأحكام وهذه التشريعات. فلا يمكن البتة أن تكون هذه التشريعات كفرا أصغر لا يخرج صاحبها من الملة. هذا الكلام لا يقوله مسلم ولا موحد، وإن كان من أصغر الناس وأدناهم علما، مع ظهور وجلاء الشرك والكفر في هذه التشريعات. ولا يستطيع المداخلة ولا الحدادية ولا الألبانية ولا بقية الفرق التي نهجت نهج الإرجاء في هذا الباب أن يناقشوك في فقه الواقع، وأن يعرضوا عليك هذه القوانين مادة مادة، ثم نعرض هذه القوانين على أحكام الشرع، وما حكم هذه القوانين، ما حكم هذه المادة، هل هي كفر أم أنها ليست بكفر؟ نحن لا نتكلم عن التشريعات الإدارية التي تركها الشارع للناس لعرفهم، لا شك أن هذا لا يدخل في باب الإيمان والكفر. نتكلم عن التحليل والتحريم، حينما يأتي قانون ينص على أن الجريمة تكون محددة وفق المقررات ونظرة القانون، يحصرون بهذا القانون وبهذه المادة التجريمة والتحليل والتحريم، والعقوبات تقدير العقوبات وفق نظرة القانون والقوانينيين والمشرعين. فأين الله تبارك وتعالى هنا؟ أليس هذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أنه يضع القوانين ويضع التشريعات وشرع لكم من الدين؟ فالدين هنا يكون في الإيمان وفي باب الإيمانيات، أن هذا إيمان وهذا كفر وهذه سنة وهذه بدعة، وكذلك في باب الأحكام أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه، وأيضا هذا الفعل جريمة يترتب على هذا الفعل عقوبة مقدرة من الشرع، وهذا حلال وهذا حرام وهذا مباح. إذن هذا من أفعال الرب تبارك وتعالى. لماذا سبحانه وتعالى وصف علماء بني إسرائيل بوصف الرب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ لأنهم وضعوا أنفسهم مقام الرب تبارك وتعالى، مقام الباري عز وجل، فصاروا يشرعون لهم القوانين، يحللون ويحرمون، فأطلق الله عليهم وصف الرب. كذلك هؤلاء كما قد ذكر شيخنا وقرة عيننا الشيخ أبو علي الأنباري تقبله الله في دروسه، أن هؤلاء شركاء وأنداد وأرباب وآلهة، ونوع في الرد، بيّن أن هذه الأوصاف تتنزل على هؤلاء الحكام وكذلك على قوانينهم وعلى مشرعي هذه القوانين المعاصرة. إذن هنا إذا اختلفت الواقعة سيختلف الحكم، هذا ذكرناه سابقا. إذن لن يستطيع لا المداخلة ولا الحدادية ولا أضرابهم أن يتكلموا عن فقه الواقع أو أن يتكلموا عن هذه القوانين التي هيمنت على بلاد المسلمين وصارت إليها المرجع، وصار الناس إليها أسرابا أسرابا يتحاكمون إلى شرع الشيطان وشرع إبليس. نعم، في هذا الدرس سنستكمل معكم الأصل الأول، وهو أقوال العلماء والفقهاء والمفسرين عبر اختلاف القرون والأزمنة، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين أو من المعاصرين، أقوالهم في من حكم بالقانون، أي القانون أي المرجع عندهم يكون لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا جملة من الأقوال، وسنستكمل هذه الأقوال في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، فنسأله سبحانه أن يوفقنا لقول الحق. قال الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلاد إذا ظهر فيها الشرك أعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد بإظهار المسبة لله ولدينه ووضعوا قوانين. هنا وجه الشاهد من هذا القول ومن إيراد هذا القول: ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن هذه كافية، أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام. يعني الذين يسبون الله ويسبون الدين هذا كفر، من أتى به يكفر، وكذلك الذي يضع القوانين ينفذها بين العباد هذا أيضا كفر يخرج صاحبه من الله. إذن هذا وجه الشاهد من الكلام، أن الإمام حمد بن عتيق جعل الذي يضع القانون كافر، جعل الذي يضع القانون كافر، وقال: وقد علمت أن هذه، ونعيد الكلام مرة أخرى، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، يعني ينفذونها بين الناس، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القوانين مخالفة في التحليل والتحريم وفي الإيجاب وفي الكراهية وكذلك في وضع العقوبات المقدرة كالحدود وما شابه، إذن تخالف الكتاب والسنة، وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام. إذن الذي يضع القوانين هذا كافر مخرج، أي هذا كافر يخرج عن الملة، هذا كافر يخرج عن الملة. ولم يضع الإمام حمد بن عتيق رحمه الله شرط أو قيد الاستحلال حتى يكفر من وضع هذه القوانين، حتى يكفر من وضع هذه القوانين. إذن هذا الكلام بفضل الله واضح وفي محل النزاع. هنا تنبيه: هذا الكلام يستدل به الغلاة في زماننا لا بد من الإشارة إلى هذا الكلام. يستدل الغلاة بهذا الكلام على تكفير المسلمين الذين أظهروا الشعائر في ديار الكفر الطارئة، تلك الديار التي غالب أهلها من المسلمين أو ينتسبون إلى الإسلام، يستدلون بهذا الكلام، فكيف نرد عليهم؟ يجدر بنا الإشارة إلى هذا الاستدلال الذي يستدل به الغلاة في زمننا. أولا هذا الكلام، وهنالك كلام آخر أيضا للإمام محمد بن عتيق وكلام آخر لبعض أئمة الدعوة تكلموا في هذا في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من شبهات أهل الإرجاء سنتكلم ونفرد دروسا في الرد على الغلاة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. هذا الكلام أولا محصور في الطائفة الممتنعة، تلك الطائفة التي امتنعت في تلك الديار وأصبحت تعلن العداوة للإسلام والمسلمين ويقاتل أهلها على هذا الكفر. وإذا لا يتكلم الإمام محمد بن عتيق رحمه الله هنا من باب تلك الديار التي غالب أهلها من أهل السنة والجماعة ودخل عليها الكفر، الكلام هنا ليس في هذا الموضع. لذلك هنالك يقول في كلام آخر له الإمام محمد بن عتيق رحمه الله: وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه. إذا قلنا أن هنالك كلام للإمام محمد بن عتيق يحمل هذا الكلام، هنا يحمل هذا الكلام على أن هذا الكلام يتنزل على الطائفة الممتنعة، على الطائفة الممتنعة. نعم، قال: وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه، انظر وقاتلوا عليه، وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد وأبوا عن الانقياد للدين، فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟ إذن هذه البلدة بلدة كفر، واضح؟ ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون من أهل مكة أو غيرهم مع مسبتهم لأهل التوحيد وتخطيئتهم لمن دان به والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسألة عامة. إذن هنا ماذا ذكر الإمام محمد العتيق؟ ذكر بأن هذا الكلام الذي ذكرناه في أول درسنا ومن له مشاركة أنه هذه البلدة هي بلدة تعود للطائفة الممتنعة، امتنع أهلها وقاتلوا على الكفر ودفاعا عن كفرهم. نعم، وهنا يبين لنا بفضل الله أننا وسط، لسنا خوارج في السياق الذي نرد فيه على أهل الإرجاء، نرد فيه على الخوارج الغلاة الذين يكفرون المسلمين في ديار الكفر الطارية، وهذا إن دل على أننا كأمة وسط بفضل الله عز وجل. إذن في نفس الكلام للإمام محمد بن عتيق أيضا فيه رد للخوارج، والآن سنعود إن شاء الله لدرسنا، ولكن هنا يجب أن نتوقف حتى نرد شبهة هؤلاء الخوارج الذين يستدلون بهذا القول، هذا رأس مالهم من كلام أئمة الدعوة. قال الإمام في نفس الكلام ومن له مشاركة، قال بعد أن قال: وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام، قال: هذا ونحن نقول. شوف الآن الإمام لا ينقلون هذا الكلام، لا ينقلون هذا الكلام الغلاة، إما عن قصد لأنه لا يدعم مذهبهم وسيكشف زيف دعوتهم، وإما أنهم لا ينقلون هذا لا ينقلون التكملة جهلا، لا يعرفون أن للإمام كلام يكمل ما ابتدأ به. قال: هذا ونحن نقول قد يوجد فيها، أي قد يوجد في هذه البلدة، من لا يحكم بكفره في الباطن من مستضعف ونحوه، وأما في الظاهر فالأمر ولله الحمد واضح، ويكفيك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة مع أن فيهم مستضعفين، وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام. إذن ماذا يحمل كلام محمد بن عتيق؟ يحمل على أن هذا الكلام يتنزل على الطائفة الممتنعة وليس أهل الديار الكفر الطارئ التي غالب أهلها من المسلمين، واضح؟ لأنه ماذا قال؟ قاس كلامه على قتال الصحابة للطوائف الممتنعة، قال: ويكفيك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة مع أن فيه مستضعفين، وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام من استباحة الدم والمال والعرض، وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك. وهناك كلام آخر لبعض الأئمة، بعض أئمة الدعوة، لا نذكر هذه الأقوال، نتوقف هنا حتى نعود لما اجتمعنا لأجله. إذن الإمام محمد بن عتيق رحمه الله ذكر أن الذي يضع القانون كافر، أن الذي يضع القانون كافر من غير أن يضع شرطا أو قيدا، أي قيد الاستحلال، قيد الاستحلال أو قيد الجحود. لا يمكن، لا يمكن أن أقول يعني إذا جاء أحد هؤلاء المداخلة أو الحدادية أو أمثالهم، لأن شبهتهم معروفة، أن يأتي ويقول وقد فصل في موضع آخر الإمام محمد بن عتيق أو غيره من العلماء على ووضع قيد الاستحلال والجحود. يقال له يلزم من كلامك أنني إذا قلت أن من شرب الخمر فقد كفر هذا صحيح، حتى لو لم أذكر قيد الاستحلال أو قيد الجحود. مثال ذلك، هم يقولون أن الأئمة إذا قالوا بأن الذي يحكم بالقوانين كافر ولم يذكروا قيد الاستحلال أو الجحود، هنا من باب تعليم الإخوة ومن باب تقويتهم في هذا الباب، لأن المجالس هي مجالس الرد على الشبهات، فلا بد للإخوة أن يتمكنوا في هذا الباب، أن يتمكنوا ويبنوا على كلامهم وعلى شبهته المخالف، هذا يبنوا على كلام شبهتهم، لأنه إذا كان ينبني على كلام المخالف لوازم تبطل مذهبه، فيدل فإن دل هذا دل على فساد منهجه. الآن نضرب لكم مثال حتى تتقرب الصورة. قالوا بأنكم إذا وجدتم في كلام العلماء بأن الذي يحكم بالقانون كافر من دون أن يذكروا قيد الاستحلال أو الجحود، فاعلم أنهم قد فصلوا في موضع آخر وضعوا قيد الجحود أو قيد الاستحلال. طبعا هذا الكلام كذب، قد تجد قولا لأحد العلماء، وسيأتي معنا كلام الإمام سليمان بن سحمان رحمه الله وبعض الشبهات التي يستدل بها الحدادية ليضرب الأقوال المحكمة الصريحة ضرب الحائط ويتشبت ببعض الأقوال التي أتوا بها، ونحن سنذكرها ولن نكتم علما بفضل الله عز وجل، سنأتي إليها قولا قولا ونفندها، لأننا ما زلنا في طور التأصيل وفي البداية. الآن نحن لم نبدأ بفضل الله ولم نخرج ما في جعبتنا، لدينا الكثير والكثير من الأقوال والكثير والكثير من الردود بإذن الله عز وجل. إذا قالوا لك أن العلماء إذا قرأت في أقوالهم أنهم كفروا من وضع القانون أو حكم به، فاعلم أنهم قد فصلوا في موضع آخر. يقال يلزم من كلامكم أنه يجوز للعالم أو الفقيه أن يقول أن من شرب الخمر فقد كفر من دون أن يذكر معه قيد استحلال، يعني يقول من شرب الخمر فقد كفر ومن زنى فقد كفر. لا شك أن هذا الكلام باطل، لا يمكن أن يأتي عالم ويقول بهذا الإطلاق في الذنوب والكبائر، يقول والله الذي يشرب الخمر فقد كفر، والذي زنى فقد كفر، والذي أكل الربا فقد كفر، أو الذي عق والده فقد كفر، والذي كذا فقد كفر. لا يمكن، لا بد أن يأتي معه بقيد الاستحلال. لماذا؟ لأن هذا موضع تكفير، ولا يمكن أن يكون يطلق العالم هكذا كلاما بدون أن يقيده، خصوصا في موضع التكفير، وهذا لم يرد في أقوال العلماء. فكيف للعالم أن يأتي ويقول الذي يحكم بالقوانين كافر والحكم بالقوانين ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر ولا يذكر قيد الاستحلال؟ يلزم من هذا أن الفقهاء وإن قالوا أن الذي يشرب الخمر فقد كفر والذي يزني فقد كفر، هذا الإطلاق صحيح ولا شيء فيه، لأنه يفهم منه أنه الذي استحل فقد كفر. لا شك أن هذا لم يرد في أقوال العلماء، ولكن هذا من باب ما يترتب على كلامهم من فساد هذا القول الذي ذهبوا إليه. لا يمكن، لا أعلم الأخوة فهموا ولا ما فهموا، فهمتم يا أخو ولا ما فهمتم؟ اكتبوا في التعليقات، واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح يا أخو؟ اكتبوا في التعليقات، التعليقات مفتوحة. نعم، جميل جدا. إذن لا يمكن أن يقول العالم والله في الذنب أن الذي يفعل هذا الذنب كافر ولا يذكر معه قيد الاستحلال ولا قيد الجحود، هذا الكلام باطل، هذا الكلام لا يتصور في أقوال الفقهاء. نعم، هذا لازم كلامهم الذي بنوا عليه. ويلزم من كلامهم أيضا أن الذي يتصف بصفات الرب إنما يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يعني الذي يضع القوانين هذا معلوم أنه وضع نفسه مقام الإله ومقام الرب، مقام الرب أي يشرع، لأن الله عز وجل أطلق وصف الربوبية لعلماء بني إسرائيل، وإن كانوا في الحقيقة هم ليسوا بأرباب، ولكنهم صاروا أرباب لأنهم حللوا وحرموا. فيلزم من كلامكم أن الذي يقول أنا علم كعلم الله هذا لا يكفر، أنا سميع كما يسمع الله، يعني سمعي كسمع الله لا يكفر، لأن الحكم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والتشريع كذلك. فالذي يأخذ هذه الصفة ويتقمصها ويلعب دور هذه الصفة لا يكون كافرا، بل هو وقع في الذنب. فيترتب على ذلك أن غلاة الصوفية الذين يعطون صفات الخالق للمخلوق هؤلاء وقعوا في ذنب أصغر وليس في ذنب أكبر، يعني وقعوا في الكفر الأصغر، وهذا الكلام باطل ومروق عن الملة والدين. قال أيضا الإمام محمد بن عتيق رحمه الله، طبعا هنالك شبهة للحدادية أن المصور قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هنالك المصورين ولم يكفرهم، يعني هنالك من يرسم الصور ويصور الخلق وهذا ذنب وليس بكفر، ويعلم أن الخلق والتصوير من صفات الرب. وسيأتي معنا أيضا الرد على هذه الشبهة التي لا ترقى أن تكون شبهة، ويحاولون أن يردوا بهذه الشبهات الركيكة الأقوال المحكمة الصريحة. نعم، قال الإمام أيضا حمد بن عتيق في موضع آخر عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله وذكر فتواه في تكفيره للتتار، قلت ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة. تحكيم عادات آبائهم، إذن هذه قوانين، عادات آبائهم صارت قوانين فرضت عليهم وصارت قوانين عامة يحكم بها هؤلاء. قال وما وضعه آباؤهم من الموضوعات الملعونة، شوف كيف لعن هذه القوانين، سماها قوانين ملعونة، على قال التي يسمونها شرع الرفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لم يذكر أيضا قيد الاستحلال ولا قيد الجحود ولا المساواة ولا التجويز ولا الاعتقاد، بل فعله هذا كفر، لأن الذي يضع القانون هذا أصبح ربا وأصبح حاكما، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا تكفير صريح لمن وضع القانون، تكفير صريح لمن وضع القانون، لأنه صار شريكا مع الله، والشريك مع الله هذا كافر والعياذ بالله. نعم، إذن الإمام هنا أيضا لم يذكر قيد الاستحلال وقيد الجحود، وفي هذا رد عليهم أيضا أن لا يشترط لمن وضع القانون أو حكم بهذا القانون أن يستحل أو يجحد، لأن فعله بذاته مستحل، وسيأتي معنا الكلام حول هذه المسألة. أيضا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندقي ويقول هذا شرع البندقي وهو ناظر على مدرسة وفقهاء، فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب على حاكم المسلمين الذي يثبت عدالته عنده إذا سمع أن يتحدث في شرع البندقي الذي لا يشرعه الله ولا رسوله أن يعزله من النظر أم لا؟ إذن هو سئل عن إنسان يحكم بشرع البندق، وهذا الشرع لا علاقة له لا بالقرآن ولا بالسنة، ولا ينظر في القرآن ولا في السنة، فما الواجب وما حكم هذا الشرع؟ قال فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندقي ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندقي وشرع البندقي أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو هذا الآن سيكفر هذا الشرع. كيف سيكفره؟ إذ أنه سيشبهه بالياس. قال نعيد كلامه، كيف أن شيخ الإسلام قيد متى يكفر المشرع ومتى يكفر واضع القانون؟ يكفر في حال وضع القوانين التي تخالف حكم الله ورسوله. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله مما يخالف، شوف مما يخالف، قال: وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله، ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه، ووجب أن يمنع من النظر في الوقف، والله أعلم. إذن هذا القانون شرع البندق حال كحال الياسق. وكما ذكرنا في الدرس الذي كان قبل الأمس أن العلماء كفروا من وضع الياسق ومن حكم بالياسق، قواعد جنكيز خان، وكفروا تيمور لانك ومن حكم بهذا القانون. وكذلك الشيخ الإسلام قال أن الذي يفعل هذا الفعل وهو يعلم، قال وهو يعلم، شرط أن يعلم، ماذا قال؟ قال أن هذا قد قدح في عدالته ودينه، أيضا قدح في دينه، يعني إذن هذا الرجل خارج عن ملة الإسلام. نعم، والذي يدل على أنه يعني قد يأتيك رجل يقول لك كلمة قدح في دينه، هذه كلمة مهملة، قد يراد بها يعني أنه يعني فسق ولم يكفر. يقال القرينة التي تطرح تجعل كلمة قدح في دينه وعدالته يكون المراد منها القدح في الدين، أي أنه كفر، لأنه شبه الحكم بشرع البندق كمن حكم بالياسق، والعلماء كفروا من حكم بالياسق. هذا وجه الاستدلال والله أعلم. قال أيضا رحمه الله في موضع آخر: والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. إذن ما الذي يفهم؟ الذين يحكمون بالقوانين ويحكمون الناس بهذه القوانين فهم ما التزموا بحكم الله ولا رسوله، إذن هم كفار. لم يذكر الاستحلال والجحود، فلا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله استحلالا أو جحودا فهو كافر، لم يذكر قيد الاستحلال ولا الجحود. فلو كان الناقض معلقا بالجحود أو الاستحلال لذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فاكتفى بعدم الالتزام. يعني إذا الإنسان يقال فلان لم يلتزم بصلاته، إذن هو تارك للصلاة، واضح؟ كذلك هؤلاء الحكام، الفارق بين تارك الصلاة وبين الحكام أو المشرعين أن تارك الصلاة وإن ترك الصلاة فإنه لن يأتي بما يضاده. يعني إذا لم الإنسان إذا ترك الصلاة هل سيفعل عمل آخر؟ لا يفعل عمل آخر، لن يأتي بما يضاد ترك الصلاة. أما الذي يترك حكم الله ورسوله وهو قاض أو حاكم فإنه يقينا لا شك في ذلك أنه سيأتي بماذا؟ يأتي بخلاف حكم الله ورسوله، لأنه قاضي، والقاضي شغله وعمله أن يقضي بين الناس، إذن سيحتاج إلى شريعة ويحتاج إلى مرجع لينطلق منها للحكم بين الناس والنظر في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم لكي ينزل عليها العقوبات وينزل عليها الأحكام. وأيضا هنالك كلمة أن هؤلاء الذين وضعوا القوانين والأحكام يسمون قوانينهم بالأحكام الشرعية، أي مشروعة، أي المشروعة. الآن لو سألت، وهذا فيه رد مفحم على هؤلاء، وهنا الآن أيضا رد آخر ينسف بنيان هؤلاء المداخل والحدادية بفضل الله. ركزوا معي يا أخوة، هؤلاء الآن لو سألت القضاة أو المحامين أو سألت من يعمل في هذه القوانين سيقولون لك أن هذه الأحكام شرعية. ما معنى شرعية؟ يعني ليست معنى شرعية أي أن أحكام الله ورسوله، لا، لو قالوا هذا لكفروا، لأنهم نسبوا كفرهم إلى الله، نسبوا شركهم إلى الله، افتروا على الله كذبا. لا، أي أحكام شرعية، أي المشروع العمل بها، يشرع العمل بها، يعني يجوز العمل بها. وهم قد قالوا المداخلة والحدادية لو أن القاضي أو الحاكم جوز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فالآن نذهب ونسأل حكامهم هل هذه القوانين هي مشروعة أم ليست مشروعة، سيقولون بأنها مشروعة، لن يقولوا بأنها ليست مشروعة. هذا مما لن يجدوا له جوابا إلا ما ذكرناه، إلا ما ذكرناه. إذن سيقول أن أحكام شرعية، ولو تصفحت بياناتهم وكذلك قراراتهم ستجد بأنهم يقولون بأن أحكام شرعية. أيضا الرد الآخر لن أذكره الآن، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في محله وموضعه، والرد الذي أتكلم عنه لن يحتاج أيضا إلى تفسير وبيان، فهو رد تكلم فيه فقهاء المذاهب الأربعة، ليس فقط يعني هي مسألة إجماعية، مسألة إجماعية تهدم بنيان هؤلاء، وقد ذكره أحد المشايخ. طبعا هذا ليس من استنتاجي حتى أنا أنسب هذا الاستنتاج لي، لا، إنما هذا استنتاج أحد المشايخ، هو رحمه الله لا أدري هو حي هو مقتول، جزاء الله عنا جزاء في موضوعه إن شاء الله تعالى، حتى لا نخرج عن الأصل الأول. نحن ما زلنا في الأصل الأول، لأن هنالك أصول بنينا عليها تكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين ومن وضع هذه القوانين ودعا إليها. واضح يا أخوان إن شاء الله إلى الآن؟ ها واضح؟ نريد في التعليقات أن واضح، الكل يكتب، الكل يكتب، واضح إن شاء الله؟ طيب نعم، أريد أن ألا الأخوة مستجيبين معي ولا ليش مستجيبين معي؟ نعم جميل جدا، نكمل. قال الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: هلا غضبت لشرع الله إذا طمست أعلامه في بلاد الله أزمانا، قد بدلوا واجب التأذين تصدية وبدلوا الوحي بالقانون كفرانا. إذن هنا ماذا سمى؟ سمى تبديل الوحي بالقانون، يعني بدلوا القرآن والسنة بالقانون، قال هذا كفر. نعيد مرة أخرى، قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: هلا غضبت لشرع الله إذا طمست أعلامه في بلاد الله أزمانا، قد بدلوا واجب التأذين تصدية وبدلوا الوحي بالقانون كفرانا. قال ذلك في الدرة السنية صفحة 462 المجلد 12. إذن سمى تبديل الوحي بالقانون، أي أنهم تركوا الوحي، بدلوا الوحي، جاءوا مكانه بالقانون، قال هذا كفر، هذا قانون كفر. وكذلك من غير أن يذكر قيد الجحور أو الاستحلال. قال الإمام أيضا إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: والحكم بالقانون كفر واضح يا خيبة الساعي لهم والناصحي، والحكم بالقانون كفر واضح يا خيبة الساعي لهم والناصحي. قال ذلك في أرجوزة التوحيد صفحة 6. إذن هنا أيضا قال بأن الذي يحكم بالقانون كافر من غير أن، وكذلك الذي يضع القانون من باب أولى أنه كافر. أين قيد الاستحلال والجحود؟ هل هذه أقوال الخوارج الحرورية والشرات يا زنادقة؟ ألا تتقون الله ولا تخرجون هذه الأقوال للناس وللأنام وتقولون بأنها؟ والله هنالك أيضا أقوال تخالف ما ذهبنا إليه. نحن الآن حينما نتكلم نذكر جميع الأقوال، لا نكتم قولا ولا نخفي قولا، نذكر ما لنا وما علينا، وإن كان هنالك عالم فلاني خالف نقول هذا قوله وهو أخطأ ودليل خطائه كذا وكذا. أما أنك تلبس كما لبس علماء بني إسرائيل يلبسون الحق بالباطل كما وصفهم الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران، فهذه صفة من صفات علماء بني إسرائيل الذين كفرهم الله عز وجل ووصفهم بالحمار تارة وكذلك بالكلب تارة. قال الشيخ العلامة حسن بن حسين ابن علي بن حسين آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه رسالة في جواب ما يكون حاما يرى أن الكويت والزبير بلاد كفر، قال: الحمد لله، اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا قد قرروا أن كل بلد تظهر فيه شعائر الشرك فهي بلاد كفر، وقد ظهرت شعائر الشرك في الكويت وبلاد الزبير ظهورا جليا. أما بلد الزبير ففيه قبة على قبر الزبير يقصدونها في صلاتهم، والقباب التي تعبد في هذا البلد كثيرة، مثل قبة على أنس وطلحة وغيرهما. وأما أهله فإنهم أمورا كبارا، كل أمر منها يخرجهم عن الإسلام، ويستحقون به إطلاق الكفر، ويستحقون به إطلاق الكفر منها. الآن سيذكر الكفريات، منها انتقالهم من بلاد المسلمين إلى المشركين، وهذه النقلة ردة عن الإسلام. طبعا الآن سنتوقف لنشرح كلام الشيخ هنا. ومنها دخولهم تحت القانون الشيطاني وجريانه عليهم ورضاهم به وطلبهم التحاكم إليه، وهذا الفعل أيضا ردة عن الإسلام. إذن الشيخ ذكر ثلاثة مناطات لتكفير أهل هذه البلدة. المناط الأول قال انتقالهم من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، قال وهذه النقلة ردة عن الإسلام. لا يفهم من كلام الشيخ على ظاهره يعني أنه مجرد أن المرء ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يكفر، لا، أن الشيخ يقصد الذي يذهب ويعني معينا لهم على المسلمين، معينا لهم على المسلمين، هكذا يفهم كلام الشيخ. لا يفهم من كلام الشيخ أنه يقصد الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، أن هذه الهجرة كفر، لا، لأن الإجماع قد تقرر أن الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ذنب ومعصية، ولا دليل على أن هذا ذنب كفر أكبر. ثم ذكر وجه الشاهد، ومنها دخولهم تحت الحكم القانون الشيطاني وجريانه عليهم ورضاهم به. طيب هنا سيأتي رجل يقول أنت حملت كلام الشيخ الانتقال، شوف هنا يجب أن نقف، يجب أن نكون منصفين عادلين. أنت فسرت كلام الشيخ بأن الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك أنها حملته ليس على، لم تحمله على ظاهره، بل قلت إذا هاجر إلى بلاد الشرك معينا لهم على المسلمين، وهو الشيخ لم يذكر هذا القيد الذي ذكرته. ثم حينما أتيت في باب الحكم والتحاكم لم تقل أن مراد الشيخ الاستحلال أو الجحود، قلت مراد الشيخ أن الذي يدخل تحت قانونهم الشيطاني ويرضى بقانونهم يكفر، وكذلك من طلب التحاكم إليهم، قال أن هذا ردة عن الإسلام. يقال أن الفارق واضح جلي. كيف الفارق واضح جلي؟ أن كلام الشيخ لم يؤخذ ولم يحمل على ظاهره لمن انتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك أن هذه ردة، لا يمكن أن نحمل كلام الشيخ على ظاهره بأن هذا الفعل مجرد الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك كفر، لأن الإجماع والأدلة التي بين أيدينا تدل على ماذا؟ على أن هذا ذنب، ولذلك نحمل كلام الشيخ على هذا الأمر. واضح يا أخوة؟ واضح إن شاء الله؟ كذلك ماذا؟ حملنا كلامه في الحكم والتحاكم إلى الكفر الأكبر لأن الأدلة قد تقررت أن الحاكم الذي يأتي بقانون يخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر، وذكرنا الأدلة وذكرنا أقوال العلماء والإجماعات. إذن هكذا من دون أن يذكروا قيد الجحد والجحود والاستحلال. هذا واضح إن شاء الله، مفهوم يا أخوة؟ اتضحت النقطة إن شاء الله؟ ها، الكل يكتب، واضح إن شاء الله؟ إذا ما واضح أعيد مرة أخرى. نعم، جميل جدا. هكذا حينما ينقل المسلم القول يجب أن يكون منصفا عادلا، لا ينتصر لمذهبه ويذكر كلاما فقط يؤيد مذهبه ويسكت، لا بد أن يتوقف هنا ويبين وجه الاستدلال. المهم وجه الاستدلال، هذا أيضا قول نستدل به على تكفير من حكم بالقوانين، على تكفير من حكم القوانين. قال الشيخ، طبعا هذا الكلام الذي سنذكره عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، قال في رسالة تحكيم القوانين، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال في رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. أخي تسمعني؟ صوتك راح. المعذرة يا أخوة. نعم، إذن نعيد كلام الشيخ، لربما الأخوة سمعتم الكلام إلى الأخير أم لم تسمعوه؟ لا لا أخي، لا لا لا، لن نسمع. طيب نعيد مرة أخوة. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الشيخ بيّن أن الذي يحكم بالقانون هذا كفره كفر أكبر وليس كفر أصغر، هذا كفره كفر أكبر، هذا ذكره في رسالة تحكيم القوانين. ماذا يقول المداخلة؟ يقول المداخلة بكل بجاحة وصلافة أن الشيخ محمد إبراهيم تراجع، أن الشيخ محمد إبراهيم تراجع. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام محض افتراء وكذب على الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. والدليل ليس كلامنا، بل هنالك بل يوجد أو توجد صوتية لصالح الفوزان. سبحان الله، أنا لم أكن يعني قد جهزت صوتية لأن ما كنت أدري أن كلام الشيخ سيأتي معنا في هذا الدرس، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم الأخوة يذكروني سأظهر صوتية الفوزان يقول يسأل أن هنالك من يزعم، هنالك من يزعم بأن الشيخ محمد إبراهيم تراجع عن رسالة تحكيم القوانين الوضعية أو تراجع عن تكفير من حكم بالقانون. هكذا قال، هذا كذب، الشيخ ما تراجع. وسنذكر هذه الصوتية في الدرس القادم إن شاء الله. فإما أن يقول الفوزان وإما أنكم كذبتم أو أن الفوزان أخطأ أو أنتم أخطأتم، فماذا نفعل؟ فلا يمكن، يعني إذا قلنا أن الفوزان أخطأ نقول لا، الطعن بكم أولى من الطعن بالفوزان. لماذا؟ لأنكم لم تقبلوا بطعننا في الفوزان وغيره، فكيف نقبل بطعنكم بالفوزان؟ نحن حينما خطأنا علماءكم قلتم هذا طعن ولا يقبل منكم، من أنتم؟ وأنتم دونهم في العلم. نحن أيضا نقول لكم إذا خطأتم الفوزان نقول لا نقبل بكم، أنتم دونه من العلم. هذه بتلك، ما تلزموننا به نلزمكم به بفضل الله، وهذا واضح بين ظاهر، لا مفر لكم ولا مخرج. وقد ذكر أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، قد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أن هذا كذب، ومحمد إبراهيم رحمه الله لم يتراجع عن هذه الرسالة. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في موضوعه، سنذكر هذه الأدلة. إذن الشيخ محمد إبراهيم الذي عاصر القوانين الوضعية كفر من حكم بها. قال الإمام سليمان بن سحمان: إذا ما تولى كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل وأجرى بها أحكام كفر على علانيا وأظهرها فيها جهارا بلا مهل وأوهى بها أحكام شرع محمد ولم يظهر الإسلام فيها وينتهي، فذي دار كفر عند كل محقق، كما قال أهل الديارة أهل الدراية بالنحل، كما قال أهل الدراية بالنحل. إذن هنا الشيخ سليمان بن سحمان قال أن تلك الديار التي تعلوها أحكام الكفر أي أحكام غير الشريعة فهذه ديار كفر، وهذه ديار كفر، هذه ديار كفر، يعني تلك الديار التي لا تحكم الشريعة هذه ديار كفر. وسمى أيضا هذه القوانين قوانين كفر. وهنالك كلام الشيخ سليمان بن سحمان يناقض كلامه الذي ذكره هنا، وهذه من باب الأمانة العلمية، وسيأتي معنا كلامه وسنبين إن شاء الله تعالى أن هذا الكلام له لربما يخالف المحكم، وسنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الدرس في في في موضعه في موضعه. إذن هذا أيضا كلام يدل على كفر من حكم بالقوانين. وقلت لكم هنالك أصل أو يوجد أصل فيه إفحام للمداخلة والحدادية في هذا الباب، وقد ذكره الشيخ سليمان بن سحمان. فالأخ الذكي الذي قد تدبر القول لربما يجد الرد عليهم في هذا الكلام، ولكن أنا لا أريد أن أسبق الأحداث حتى يكون هناك شغف وفضول عند الأخوة في قادم الأيام لمعرفة ما هذا الأصل الذي سنبني عليه حكم الكفر لمن حكم بالقوانين. نعم. قال السبائي أيضا، ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، قال السبائي: أي والله نجد في قتل المبدل للدين وتسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبور والهنود، وخطبهم في الجمعة أحمد بن أبي الوليد وحرضهم وقال: جاهدوا من كفر بالله، جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله وغير أحكام الله وسب نبيه وأصحاب نبيه فبكى الناس بكاء شديدا. إذن هنا حمل هذا الإمام السبائي قول ماذا قال؟ قال أي والله نجد في قتل المبدل الدين، وقلنا أن الدين يقصد به الإيمانيات والكفريات، يعني هذا إيمان وهذا كفر، ويقصد به الأحكام والشرائع، هذا حلال وهذا حرام، ويقصد به القانون. وقد ذكرنا أقوال قول الطبري والقاسمي رحمهم الله يدل على ما ذهبنا إليه بفضل الله عز وجل، وهذا ليس من اختراعنا، من عند أنفسنا. نعم. قال أي والله نجد في قتل المبدل الدين، يعني الذي يبدل الإيمان بالكفر أو الكفر بالإيمان، أو الذي يبدل الحدود الشرعية، أو الذي يبدل الحلال والحرام، هذا مبدل الدين. قال أي والله نجد في قتل المبدل الدين وتسارع الفقهاء والعباد في هبة كاملة بالطبول والبنود. ثم قال وخطبهم، شوف هنا حكم بقتله وأطلق حكم القتل لمن بدل الدين، ومعروف أن هذا كفر، تكفير له، لأن الذي قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأنه يكفر. ثم قال يعني الآن يحمل كلامه، ما المراد من تبديل الدين؟ لا يحمل كلامه هنا وخطبهم في الجمعة أحمد بن أبي وليد، الآن سيبين المراد من تبديل الدين، وحرضهم وقال جاهدوا أي قاتلوا من كفر بالله، هذا أولا، وزعم، إذا هذا شوف كفر بالله، كل ما سيذكره سيدل على كفر، لأنهم يمرون بالقتال بقتال من بدل الدين. قال جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله، لا شك أن الذي يقول أنا رب هذا كافر، وقال أنا ربكم الأعلى. ثم قال وغير أحكام الله، إذن الذي يغير أحكام الله وحدود الله والحلال والحرام هذا كافر، وسب نبيه هذا كفر أيضا، وأصحاب نبيه فبكى الناس بكاء شديدا، هذا الكلام أيضا صريح في تكفير من غير أحكام الله تبارك وتعالى، في من غير أحكام الله تبارك وتعالى. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسواء في آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين خصمين برأي وهواه، ومنهم من يتبع ذلك سلفه، ومنهم من يتبع ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر في حال ماذا؟ إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قال ذلك في عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين صفحة 298. نأتي لتفسير هذا القول. لو لاحظ يا أخوة أننا حينما نذكر كلام لإمام من أئمة المسلمين أو عالم أو فقيه نبين كلامه ونشرح كلامه ونفسر كلامه، وأيضا نرد على الشبهات المثارة حول هذا الكلام، فهذا لا بد منه، لأنك إذا نقلت الكلام، الأخ يسمع الكلام مني وأنا لا أفهمه الكلام ولا أشرح له الكلام ولا أرد على الشبهات المثارة حول هذا الكلام، سيذهب ويناقش أحد، سيقول لك لا المراد كذا والمراد كذا، فيتفاجأ الأخ وينصدم ولا يعرف كيف يرد. فمن باب الأمانة أن نبين الشبه المثارة حول هذا الكلام ونشرح الكلام قبل ذلك. ماذا قال الشيخ؟ أولا الشيخ قال أن الأعراب الذين يحكمون بينهم بسوالف آبائهم وأهوائهم، إذن العادات القبلية والأحكام السياسية والقوانين الوضعية، كل هذه طواغيت وكل هذه القوانين كفر. ماذا قال؟ هذا أولا جاء بوصف الحكم، حكم بسوالف الآباء وأهوائهم، حمل قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حملها على الكفر الأكبر، وهم قالوا المداخلة والحدادية أن الذي يحمل الكفر الوارد في هذه الآية إلى الكفر الأكبر فهو خارجي حروري كما زعموا، وسيأتي معنا هذه الآية وكذلك أقوال العلماء وسنلزمهم بلوازم تهدم دينهم وقولهم بإذن الله عز وجل. إذن هل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد هو خارجي حروري؟ قال طيب أين حملها هذه الآية على الكفر الأكبر؟ قال لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخافه. خرجوا، شوف اسمع بماذا علق الحكم، خرجوا عن حكم الله ورسوله. هل اكتفوا بهذا؟ لا، بل أتوا بما يضاد حكم الله ورسوله وما يخالف حكم الله ورسوله، جاءوا بما يناقضه. قال والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، يعني كثير من يفعل هذا، يعني أو كأنه يقول هنالك آيات كثيرة، أو كأنه يقول هذا كثير بين الناس. قال فمن الناس، الآن يتكلم عن الواقعة معينة، قال فمن الناس من يحكم بين خصمين برأي وهوى. هنالك قاضي يحكم بين الناس برأي وهوى، يعني لا يحكم انطلاقا من الكتاب أو السنة، إنما انطلاقا من رأي وهوى. قال ومنهم من يتبع ذلك سلفه، ومنهم من يحكم بين الناس لأن هنالك فلان سلفه حكم بينهم بهذا الحكم فهو يتبعه. قال ويحكم بما كانوا يحكمون به، يعني يتبع سلفه كانوا يحكمون بهذا الرأي وبهذا القانون، هو أيضا اتبعهم فحكم بهذا الحكم وحكم بهذا القانون وبهذه الشريعة. قال وهذا كفر، يعني هذا كفر أكبر. إذن حمل آية سورة المائدة على الكفر الأكبر، فلا ينكر على من يحمله على الكفر الأصغر، بحيث إذا قصد إذا كان ملتزما بالشريعة، ولا ينكر على من حمل الآية في الكفر الأكبر إذا كان مراده أن الأصل الآية على ظاهرها وأن نزلت في اليهود وإلى آخره. سيأتي معنا هذه الأمور إن شاء الله. قال وهذا كفر متى؟ إذا استقر، هنا أداة شرط، إذا أداة شرط، إذا استقر في حال إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. إذن إذا صار هذا التغيير لحكم الله حكما عاما وأصبح حكما مفروضا على الناس وعاما في كل المسائل، قال هذا كفر إذا استقر وصار ثابتا. هذا كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هنا سنقف بهذا الحد، سنكمل إن شاء الله تعالى بعد غد هذا، والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.